بسم الله الرحمن الرحيم. تعارض العامين او تعارض ما تعريفه نعم تقابل دليلا بحيث قد يظهر مخالفة احدهما الله. قسم المؤلف النصوص المتعارضة الى اربع اقسام، من يذكر؟ التعارض بين عام وعام، التعارض بين نص خاص ونص آخر خاص، نعم التعارض بين عام نص عام ونص آخر خاص، التعارض بين نص فيه عموم من وجه وخصوص من وجه ونص آخر فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. طيب التعارض بين العامين والتعارض بين الخاصين كيف العمل معهما؟ أولا يجمع بينهما إن أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع ينظر التاريخ، فإن علم المتأخر فهو ناسخ للمتقدم، فإذا لم يعلم التاريخ نعم الترجيح بين الدليلين وإلا فيتوقف. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض، فإن لم يستطع شخص أن يجمع فيأتي آخر غيره يجمع، حتى مسألة الترجيح يعني فيها يعني قد يلجأ إليها إلجاء في بعض الأوقات، وإلا في الأصل ما كل نص صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مع نص آخر فلا بد أن يجمع بينهما لأن نصوص الوحي لا تتعارض. طيب من يعطينا الكتاب؟ قال العمريطي رحمه الله تعالى: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. ما هو الثالث الذي ذكره؟ تعارض ماذا؟ نص عام ونص خاص، كل نص له أحد الوصفين، نص له وصف العموم والنص الآخر له وصف الخصوص، وهو قوله: أو كل نطق فيه وصف منهما، قوله: أو كل نطق فيه وصف منهما، أي كل نص فيه أحد الوصفين. إذن العمل في الثالث تعارض بين نص عام ونص خاص، فلا تعارض فيها، بل يخصص العموم بالنص الخاص. وخصصوا في الثالث المعلوم، الثالث المعلوم أي الثالث الذي ذكره من التقسيمات، التقسيم الثالث، بذي الخصوص أي بالنص الخاص لفظ ذي العموم أي النص العام. إذن يخصص بالنص الخاص اللفظ العام. وأمثلته كثيرة، العموم والخصوص أمثلتها كثيرة جدا، كما تقدم معنا التمثيل بحديث فيما سقت السماء العشر، فهذا نص يشمل جميع المزروعات والثمار ويشمل ما كثر مقداره وما قل، والنص الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة في المقدار. وفي الأصناف قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى: لا تأخذ في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة: التمر والزبيب والشعير والبر. فيكون هذان النصان مخصصان للعموم، فتكون الزكاة من هذه الأصناف ومن ذلك المقدار، يكون العموم مخصوصا. وأمثلة العموم والتخصيص كثيرة. إذن فأسهلها هذا العام والخاص، العمل فيها عمل واحد يحمل العام على الخاص ولا تعارض، لا تعارض، فيكون العموم مخصوصا بالأحاديث الخاصة أو بالنصوص الخاصة. طيب الآن سيدخل في القسم الرابع، قال وفي الأخير شطر كل نطق أو شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. هذا القسم الرابع يفهم بالمثال، وهو الذي أشار إليه بقوله في البيت الثالث من هذا الباب، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، يعني كل من النصين فيهما عموم وخصوص، كل من النصين فيهما عموم وخصوص. مثلا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث عام من حيث الوقت، من حيث الوقت عام يشمل جميع الأوقات حتى أوقات النهي، يشمل جميع الأوقات حتى أوقات النهي. وحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر، عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس تطلع الشمس. هذا الحديث فيه خصوص من حيث الوقت، خص النهي بأوقات، وفيه عموم من حيث النهي عن جميع الصلوات، نهى عن جميع الصلوات سواء تحية المسجد أو غيرها، وذاك فيه عموم من حيث الوقت تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه عموم من حيث الأوقات جميع الأوقات، وفيه خصوص من حيث تحية المسجد فقط ولم يذكر نوافل أخرى. واضح يا أخوان؟ الآن عندنا نصين كل منهما فيه عموم وخصوص، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عاما من حيث الأوقات لم يخص وقتا دون وقت، كلما دخل المسجد صلى ركعتين ولم يخص وقت النهي، وخاص من حيث أنه عين ركعتين فقط وليس جميع النوافل. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أوقات النهي، أوقات النهي، وجاء في بعض الروايات زيادة وقت الزوال، هذا الحديث عام من حيث الصلوات، نهى عن الصلاة ولم يخص شيئا دون شيء، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع غروب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، في بعض الروايات زيادة إذا استقر الظل في الفيء حتى تزول الشمس، حتى تزول. هذا أوقات نهي فيها عموم من حيث ماذا؟ من حيث النهي عن الصلوات ولم يخص تحية المسجد من غيره أو ضحى أو غير ذلك، وفيه خصوص من حيث الأوقات فقط، خصص أوقات معينة. إذن الآن نصان، هل يظهر تعارض في الصورتين في بعض الصور؟ هل يظهر تعارض في بعض الصور؟ يظهر التعارض في صورة تحية المسجد إذا جاءت وقت النهي. إن نظرنا إلى النص العام ذاك، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إن نظرنا إلى هذا النص فقط نقول ماذا؟ يصلي. وإذا نظرنا إلى النص ذاك فقط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إذا نظرنا إلى هذا النص فقط نقول ماذا؟ لا يصلي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. إذن أصبح الآن قد ظهر التعارض، ظهر التعارض، فبأي النصين نعمل؟ نعمل بعموم حديث تحية المسجد ونصلي، أو نعمل بعموم حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات ونمتنع عن الصلاة؟ هو هنا هذا هو المراد بهذا البيتين، في البيت الأول أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من النصين في وجه ظهر، أي العموم من جهة والخصوص من جهة. المؤلف يقول: أخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وأعرفنهما، يعني كل عموم يخصص، كل نص عام يخصص بالنص الخاص بالجهة الخاصة من النص الآخر، وهذا لا يمكن لأنه ماذا يتعارض، لا يمكن العمل بما ذكر المؤلف، يأخذ عموم كل نص ويخصص بذلك، تعارض، ما يمكنك إلا أن تأخذ عموم أحدهم وتخصصه بالآخر. ولذلك فالعلماء في مثل هذا يقولون: إن جاء دليل آخر يدل على تخصيص أحد الدليلين بالآخر فنعمل به، إن جاء دليل آخر فنعمل به. مثال ذلك قول الله عز وجل في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنص الآخر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، نص عام يشمل الحامل والتي ليست بحامل. فهذا النص لو نظرنا إليه فقط كم نقول عدة الحامل؟ أربعة أشهر وعشرة، لأن الآية عامة، الآية نصها عام يشمل الحامل وغير الحامل، كل من توفى عنها زوجها فهذا مقدارها أربعة أشهر وعشرة، ففيها عموم من هذا الوجه، فيها عموم من هذا الوجه، وفيها خصوص من حيث أن هذا في عدة المتوفى عنها وليست عدة المطلقة، هذه العدة لمن؟ للمتوفى عنها زوجها، خصوص من جهة أنها للمتوفى عنها زوجها، وعموم من حيث أنها تشمل الحامل وغير الحامل. واضح يا أخوة؟ نأتي للآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. العموم فيها من جهة ماذا؟ من جهة أنه يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، لأن الآية عامة، كل من كانت ذات حمل فعدتها أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. العموم فيها من جهة، العموم فيها من هذه الجهة أنه يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، والخصوص فيها أن العدة متى؟ بوضع الحمل، العدة في حقهم، في حق الحامل بوضع الحمل. طيب نأتي إلى صورة تشترك بين الدليلين، صورة تشترك بين الدليلين، ما هي الصورة التي يتنازعها الدليلان؟ التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل، التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل. لو نظرنا إلى آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نقول متى تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. لو نظرنا إلى الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لو نظرنا إلى هذه الآية فقط، نعم، ما شأنه؟ نعم، لو نظرنا إلى آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لو أخذنا المنظار إلى هذه الآية فقط كم تكون عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة. والآية تشملها أو لا؟ تشملها. الآية لم تشملها لأنها متوفى عنها زوجها. فالآن هل نأخذ بهذه الآية أو بهذه الآية؟ فأن كلا الآيتين تشملها، تشملها 14 وتشملها أنها تنتظر حتى تضع الحمل. قد يكون الحمل أقل من 14، قد يكون بقي عليها من الوضع 3 أشهر، قد يكون أكثر، قد يكون بقي عليها من الوضع 6 أشهر 7 أشهر. فالآن يعني فهم العلماء لهذه النصين، جاء عن بعض الصحابة أنه قال تنتظر أقصى الأجلين، عمل بالدليلين، عمل بالدليلين، قال تنتظر الأقصى. ما معنى الأقصى؟ الأبعد. جاء هذا عن علي بن عباس لكن صح عنهم الرجوع، والجمهور وعامة العلماء على أنه قد جاء في ذلك نص أنه أن المتوفى عنها زوجها تنتهي العدة بوضع الحمل، وهو حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين أنها نفست بعد وفاة زوجها 40 ليلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها أنها قد حلت. فهذا النص يدل على تخصيص أحدهما بالآخر. ما هو العام الذي بقي على عمومه في هذه الصورة؟ يعني أنها الآن تنتهي العدة، لكن ما هو النص العام الذي بقي على عمومه؟ أي النصين الذي ذكرناهما؟ آية البقرة وآية الطلاق التي عمل بها. حديث سبيعة بين لنا أن العمل على حديث على آية الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، فعلى هذا فيكون هذاك العام الذي في سورة البقرة مخصص بهذا العام الذي في سورة الطلاق. إذن ذلك العام خصص بعام آخر لكن عمومه من وجه آخر. فذلك العام الذي في سورة البقرة شمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها أنها تتربص 14 وعشر. جاء هذا الحديث بين لنا أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل. طيب الآية آية الطلاق عامة ليست خاصة بالمتوفى عنها زوجها. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما قال وأولاة الأحمال التي يتوفى ماذا توفي عنها زوجها يطرب أجلهن أن يضعن حملهن. هو أيضا نص عام، لكن بين لنا الحديث أن العام الذي في سورة البقرة خصص بالعام الذي في سورة الطلاق، مع أنه أيضا نص عام، نص عام مع نص عام، لكن جاء الدليل يبين لنا أن العام الذي في سورة البقرة مخصص بالعام الذي في سورة الطلاق. واضح يا أخوان؟ فيها شيء من الصعوبة. يعني الخلاصة من هذا، خلاصة ما ذكرناه، أن النص العام أن بعض النصوص تأكيدها عموم من وجه وخصوص من وجه. فعندنا آية العدة في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذه الآية تشمل نعم الحامل وغير الحامل، كل من توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل، وهي خاصة في حق من توفي عنها زوجها. آية الطلاق فيها عموم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فيها عموم من حيث أنها تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها. كل ذات حمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل. عندنا صورة يشملها الدليلان، وهي إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، توفي عنها زوجها وهي حامل. إذا نظرنا إلى آية البقرة فقط شملها الدليل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، تكون عدتها 14 وعشرة. وإذا نظرنا إلى آية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أيضا يبين أن عدتها بوضع الحمل. فبقي أن ننظر هل هناك دليل يبين لنا أن أحد العمومين يخصص بالعموم الآخر. نظرنا في هذه المسألة وجدنا حديث سبيعة الأسلمية وفي الصحيحين يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن أو بين لأفتها بأنها حلت بوضع الحمل، دل على أن عموم الآية في سورة البقرة مخصص بعموم الآية في سورة الطلاق. نعم. بقي إذا لم يأتي دليل، إذا لم يأتي دليل كما في تحية المسجد، كما في المثال الذي ذكرناه في تحية المسجد، ما عندنا دليل يبين لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحية المسجد خاصة مثلا تصلى. فمثل هذا إذا لم يوجد دليل يسلك العلماء نظر أيهما من العموم أقوى، فالعموم القوي يبقى على عمومه، والعموم الضعيف الذي قد خصص بمخصصات أخرى فنعم يخصص كذلك. مثلا عندنا عموم تحية المسجد، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث عام، هل جاء في وقت من الأوقات، هل جاء وقت من الأوقات بخصوص هذه التحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصلى نص خاص بهذه الركعتين؟ نعم، هذا عموم قوي لأنه لم يأتي نص من النصوص يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهملها، حتى في خطبة الجمعة أمر الرجل أن يقوم ويصلي ركعتين، فهذا العموم يقولون عموم محفوظ، عموم قوي لم يخصص أبدا. ينظرون إلى عموم الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا هذا قد خصص بمخصصات كثيرة، منها قضاء الفوائد، من فاتته صلاة الظهر فذكرها بعد العصر يصليها، منها النذر، إذا نذر أن يصلي في ذلك الوقت يصليها على قول بعض أهل العلم، ومنها أيضا التطوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة ركعتي الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، فالقضاء يجوز حتى وإن كان في وقت النهي، كذلك ركعتي الفجر جاء عن بعض الصحابة أنه قضاها بعد صلاة الفجر وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين على أن هذا العموم عموم النهي قد خصص، عموم النهي عن الصلوات قد خصص ببعض الأمور، خصص بالقضاء، خصص بالمنذورة، خصص بالفوائد، فقالوا هذا العموم ضعيف فنبقى على العموم ذاك، ويكون هذا العموم عموم النهي عن الصلوات مخصوص بالعموم القوي، فيكون النهي عن الصلوات في أوقات النهي إلا تحية المسجد، إلا تحية المسجد. إذن فالنظر إلى العموم الراجح، النظر إلى العموم الراجح الذي يسمى عموم محفوظ أو عموم قوي لم يخصص. فالآن يكون تحية المسجد ليست داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، يكون هذا العموم الذي في النهي عن الصلوات مخصص بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب يأتي آخر يقول لماذا لم تخصص هذا الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نخصصه بأوقات النهي لا يصلي، يعني يصلي في جميع الأوقات إلا في وقت النهي، يعني لماذا خصصت بهذه الطريقة أن النهي يشمل جميع الصلوات إلا تحية المسجد، ولم تخصص تحية المسجد تصلى في جميع الأوقات إلا في وقت النهي؟ نعم، نقول نحن تعارض هذا وهذا، فبقي النظر إلى العموم الأقوى فنبقى عليه. فمن حيث عموم حديث تحية المسجد لم يخصص أبدا، لم يخصص أبدا، بعكس حديث نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس بعد العصر وبعد الفجر قد خصص بمخصصات كثيرة، سنخصصه أيضا بتحية المسجد. هذا من أصعب المسائل فهما، يعني وأيضا إشكالات تأتي عليها إشكالات، ويتنازع العلماء في كثير المسائل بسبب تعارض عمومين، تكون الصورة يشملها نصان، نص عام من جهة ونص عام من جهة أخرى، فيختلف تختلف أفهام العلماء في الترجيح، أحدهم يرجح هذا العموم أحدهم يرجح العموم الآخر. مثال آخر يعني الجمع بين الأختين بملك اليمين، الجمع بين الأختين بملك اليمين، طيب الجمع بين الأختين زواجا محرم، الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، طيب هل الآية وأن تجمعوا بين الأختين تشمل الجمع بالزواج وبملك اليمين؟ تشمل الزواج وبملك اليمين، عمومها من هذا الوجه، لأنها شملت النكاح وشملت ماذا الإماء، شملت الزوجات والإماء. قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قوله أو ما ملكت أيمانهم قالوا يشمل إذا كانت واحدة أو اثنتين، أخوات أو غير أخوات، واضح. قالوا الآية أو ما ملكت أيمانهم عامة، تشمل أيضا الأمة مع عمتها والأمة مع خالتها، لأن الآية عامة أو ما ملكت أيمان. فبقي إذا جمع الرجل أختين بملك اليمين، هل يباح له نظرا إلى الآية أو ما ملكت أيمانهم فقط دون النظر إلى آية النساء، أو يكون محرما عليه لعموم الآية أو ما ملكت نعم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وعموم الأحاديث لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أن هذا عموم أيضا. فنعم فبالنظر إلى النصين تجد الآية النساء وآية والحديث أيضا لا يجمع فيه ماذا، فيه احتياط، لأنه تحريم فروج، والعمل بالأحوط في الفروج واجب، لا يجوز للإنسان أن يدخل في شبهة في هذا الأمر. فمن أجل هذا رجحوا عموم الآية التحريم، قالوا محرم يشملها العموم، ولا نستطيع أن نبيح فرج مع وجود الشبهة، فلذلك خصصوا عموم أو ما ملكت أيمانهم ماذا بصورة النساء، فقالوا الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي ما ملكت يمينهم مباح له إلا ما جاء التحريم، وهو الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها إلى آخره. إذن يعني جاء الترجيح من وجه آخر، جاء الترجيح هنا من وجه آخر، وهو الاحتياط للفروج، ونعم والأخذ بالأبرع والأحوط والبعد عن الشبهات. نعم، وهذا مما خصص به النهي عن الصلاة في الأوقات، من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، يكون هذا من المخصصات أيضا ذكرنا، يعني وهو قولنا الفوائد تشمل النوم والنسيان وغيره. طيب أخوان، نذكر لكم مثالا آخر حتى يفهم أكثر هذه المسألة، أو قد اشتبكت. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الآن نهى عن الأكل من الذبيحة سواء ذكر اسم الله، نعم إذا لم يذكر اسم الله عليها، سواء ذبحها مسلم أو نصراني، الآية عامة تشمل سواء كان الذابح مسلما أو نصارى أو كتابيا، مسلما أو كتابيا، وهو خاص في مسألة الذبائح، خاص في مسألة الذبائح. والنص الآخر قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الآن هذا النص يشمل ذبائحهم، يشمل ذبائح النصارى، ويشمل ما سموا عليها وما لم يسموا عليها، لأنهم قد يسموا عليها اسم الله وقد لا يذكرون اسم الله عليها، وقد يذكرون غير اسم الله. فالآية أيضا تشمل إذا ذكروا اسم المسيح باسم المسيح مثلا وذبحوا عليها، فهذه الآية شملت ما ذكر اسم الله عليه، إذا ذبح النصراني وذكر اسم الله عليها، وشملت إذا ذبح النصراني ولم يذكر اسم الله عليها، وشملت إذا ذبح النصراني وذكر غير اسم الله عليها، ذكر ماذا المسيح أو غيره. إذن هذه الآية فيها عمومات. طيب، جاء نص آخر يدل على أن ما أهل لغير الله به فلا يؤكل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، فهو محرم. إذن عمومها فيما أهل لغير الله به لا شك أنه لا يعمل به، فتكون الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تبقى على عمومها أنه ما ذكر غير اسم الله عليه لا تؤكل. دل على ذلك آية أخرى وهي قوله: وما أهل لغير الله به. واضح هذا الصورة الآن؟ مسألة ما أهل لغير الله به جاء دليل آخر بين أنه لا يعمل بالآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا يعمل بعمومها في مسألة إذا ذكر اسم المسيح أو ذكر شخص غير الله سبحانه وتعالى. بقي الآن إذا لم يسمي النصراني، اختلفت نظرة العلماء، وبعضهم قالوا نأخذ بعموم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم حل لكم، فإن لم يذكر اسم الله عليها أهل الكتاب، حتى وإن لم يذكر اسم الله عليها تباح لعموم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والآخرون قالوا: لا، نبقى على الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذبحها نصراني أو غيره، سواء ذبحها نصراني أو غيره. فاختلفت نظرة العلماء في الترجيح، منهم من نظر إلى عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقالوا هذا العموم هو الذي يعمل به، وذبيحة النصراني إذا لم يسم الله حلال. ومنهم من قال: لا، نعمل بالآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنها لم تخصص، ونعم، واختلفوا في تخصيصها بالناس، وجد فيها خلاف، فقالوا هذا هو الذي ينبغي أن نبقى على عموم الآية، لأن اللحوم لا يباح منها إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فاللحوم والفروج ينبغي الاحتياط لها، ينبغي الاحتياط لها. فقال: نبقى على الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذه المسألة من أغمض المسائل، لأن كل منهم يذكر مرجحا لعمومه، كل منهما يذكر مرجحا لعمومه. والصحيح هو الأخذ بالآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان نصرانيا أو نعم أو يهوديا أو مسلما، لابد من ذكر اسم الله عليها، فيكون العمل على عموم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مخصصة بالآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، الدرس فيه شيء من الصعوبة لا سيما على المبتدئين، فنحب من الأخوان أن يتعاونوا في المراجعة، الذي فهم يساعد أخاه الذي لم يفهم، وإن شاء الله إذا وجد أشكال إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك. الحديث عن